ما حكم الصلاة في مسجد أدخل عليه قبر لكن القبر ليس في جهة القبلة؟ متى ما كان القبر داخل هذا المسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، لأنه بوجود قبر فأكثر يصبح المكان مقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تجوز الصلاة في هذا المكان. والواجب شرعا أن يبقى الأقدم وأن يزال الأحدث، إذا كان المسجد هو المتقدم وجب نبش القبر ودفن الميت أو ما يبقى منه خارجه، وإذا كان القبر متقدم إذا كان القبر متقدما وجب هدم المسجد وبناؤه في محل آخر. قلتم إن جنس العرب أفضل من غيرهم مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، ما وجه تفضيلكم العرب على غيرهم؟ أولا هذا موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وهو أن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم. ولاحظ يا رعاك الله أن التفضيل تفضيل جنس على جنس وليس تفضيل أفراد على أفراد. ووجه التفضيل أن جنس العرب أقرب إلى قبول الحق، جنس العرب أقرب إلى قبول الحق، ففيهم من حدة الذهن وصفاء القريحة ما يجعل قبولهم إلى الحق أكثر من غيرهم، وهذا كما قلنا ماذا؟ من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فالتفضيل بالتقوى، ولذا فإذا قدرنا أن هناك رجل من العرب ورجل من غيرهم استويا في التقوى والصلاح فلا تفضيل حينئذ، لأن العبرة عند ربنا سبحانه وتعالى إنما هي بالتقوى. ولذلك باتفاق المسلمين الأنبياء من غير العرب أفضل من جميع العرب إلا من كان أفضل منهم من الأنبياء، وسيد الأنبياء وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام كلام حسن ونفيس في تفصيل هذه القاعدة وبيانها في منهاج السنة، ولعل كلامه في الجزء الرابع أو في أواخر الجزء الرابع من منهاج السنة، فليرجع إليه من أراد التفصيل. يقول الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على التوحيد والديانة، وقد مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد من يبالغ في منع ذلك، فما هو الصحيح في ذلك؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم يمنع من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يمنع منه أهل العلم إنما هو الخروج عن حد المشروع، وهذا هو الذي نهى عنه هو صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول هل من يتوسل بالأولياء والأموات مبتدع، وهل التوسل داخل على قضية فقهية أو عقدية؟ أولا التوسل أصبح عند المتأخرين يراد به أمران. أولا يراد بكلمة التوسل الاستغاثة والدعاء، فيسمون الاستغاثة بالأموات توسلا بهم، يعني حينما يقول لميت يا سيدي فلان أغثني يقول أنا أتوسل به، وهذا اصطلاح خاطئ ليس بصحيح، وسواء سموه توسلا أو لم يسموه لا يخرجه ذلك عن كونه شركا بالله سبحانه وتعالى. أما المعنى الآخر وهو المعنى الصحيح أن التوسل دعاء لله عز وجل بشيء، إذن فرق بين دعاء الشيء والدعاء به، فدعاء الشيء استغاثة وطلب وسؤال ودعاء، وأما الدعاء به فهو الذي يسمى توسلا. والتوسل بالذوات والجاه وما إلى ذلك هذا كله لا دليل عليه في الكتاب والسنة، ولو كان هذا عملا صحيحا وعبادة صحيحة لبين ذلك الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. فليتوسل المسلم بالشيء الذي ينفعه ويكون أعظم وسيلة إلى إجابة سؤله، وهو أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى أو بعمله الصالح، ومن ذلك إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ماذا فاكتبنا مع الشاهدين. انظر إلى هذا التوسل، أنت هنا تتوسل بشيء يرجع إليك، أما مجرد التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاهه له صلى الله عليه وسلم، ما علاقتك به؟ أنت تتوسل بشيء يتعلق بك. لو توسلت بإيمانك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن توسلك حينئذ توسل صحيح. يقول: ما هو الإخلاص؟ فأنا كثيرا ما أحس بالرياء في أعمالي، وخاصة طلب العلم، قد كنت ملتحقا ببرامج إلا أني تركتها خشية الرياء. لا شك أن هذا سؤال عظيم، والمقام مقام مخوف، لا سيما فيما يتعلق بك يا طالب العلم وفيما أنت مشتغل به وهو طلب العلم. فأنت إذا تركت طلب العلم وقعت في أمر عظيم، وأنت إذا طلبت العلم ولم تكن مخلصا لله وقعت في أمر عظيم. إذن لا مخرج إلا بأن تطلب العلم وتكون مخلصا لله سبحانه وتعالى فيه. والإخلاص ليس أمرا مستحيلا، قد يكون صعبا نعم، ولكنه ليس أمرا مستحيلا، ولم يأمر الله عز وجل بشيء قط وهو مستحيل. فالتكليف بما لا يطاق أمر لا وجود له في هذه الشريعة ولله الحمد. فجاهد نفسك وابذل ما تستطيع في سبيل دفع هذه الخواطر والواردات التي ترد عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. احرص على أن ترسخ في نفسك معاني الإخلاص، وأن يستوي عندك مادحك وذامك. تأمل في حال الخلق وضعفهم وفقرهم وعزهم، تأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله منه وإليه تبارك وتعالى. وبالتالي فإن من سخف العقل أن يطلب الإنسان بعمله وجه غيره. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.